وعندنا في كتاب ربنا تبارك وتعالى قضى ربنا قضاء مبرما، فقال في آية البقرة: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره: فمن تعجل في يومين فلم يشهد اليوم الثالث في منى، وهو يوم رمي الجمرات، وهو اليوم الثالث من أيام التشريق بمنى. فمن تعجل في يومين لعذر أو سفر أو نحوه، فمن تعجل فرمى الجمرات في وقتها وانطلق إلى مكة ليؤدي بقية النسك، وقد أتى ببقية نسكه سلفا وخلفا من غير اكتراف بالمعاصي واقتراف للآثام، فأدى حجه تاما كما أراد الله ورسوله، فقد تم حجه وغفر ذنبه. والأدلة على ذلك كثيرة كثيرة، نختم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العمرة إلى العمرة مكفرة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحقيقة التي لا مراء فيها ولا جدال أن المسلمين على اختلاف مشاربهم وتوجهاتهم صلتهم وثيقة بهذه الشعيرة ما دام الإسلام باقيا في هذه الدنيا، بل إن القلوب متصلة بالبيت الحرام وبالكعبة المشرفة منذ أن ينشأ الناشئ في الإسلام. فمنذ أن ينشأ ناشئ المسلمين وهو يتربى على حب هذا البيت العتيق، على البيت الحرام، على بكة، على المسجد الحرام، فطفلنا قبل كبيرنا يتربى على ذلك. وإن أهل العلم قالوا: تستمر هذه الصلة ما بقيت في جسم الإنسان روحه، فيظل الإنسان المسلم صحيح الإسلام محبا مستشرفا للقرب من هذا البيت. وتجد العجائز وكبار السن يبكون تشوقا لزيارة بيت الله الحرام وزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو نوع من أنواع الحنين الفطري التعبدي، فكل صاحب ديانة يحن لمهبط وحيها ولأصولها حتى وإن كانت ديانة وضعية. فاليونان والفراعنة كانوا يحجون إلى أوثانهم، وكان مشرك قريش يحجون إلى الكعبة قبل ظهور الإسلام، وكانوا يهرولون ويسقون ويجتهدون في الأتيان ببعض الأنساك الشركية. إنه الحنين الفطري لهذه العبادة، ألا وهي عبادة الحج. حتى البهائيين والقديانيين وأمثال هؤلاء من الضالين الزائغين يزعمون أنهم ينطلقون إلى الحج، فيحجون عندهم في أماكن ظنوها مقدسة وليست كذلك. اليهود عليهم لعائن الله المتتالية، والنصارى عليهم لعائن الله المتتالية، يحجون، فهذا يحج إلى حائط المبكى، وثاني يحج إلى كنيسة القيامة، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. حتى أذن الله تبارك وتعالى للإسلام أن يظهر، وأذن الله تبارك وتعالى للنور المحمدي أن يشرق، فكان الحج إلى بيت الله الحرام من أركان الإسلام، واستجاب ربنا تبارك وتعالى لدعوة نبيه وخليله إبراهيم: واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. هذه الصلة تولد لدى فؤاد المسلم نوعا من الحنين لرؤية هذا البيت والشوق إليه. والحق أن رحلة الحج رحلة فيها فوائد ودروس وعبر ومنافع بنص كتاب الله تعالى ليشهدوا منافع لهم. قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في الدر المنثور عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليشهدوا منافع لهم في دينهم برضوان الله تعالى، وفي دنياهم بالبذن والنحر للهدي والتجارات. وقال مجاهد رضي الله تعالى عنه في تأويل هذه الآية: ليشهدوا منافع لهم، أي ليشهدوا منافع لهم في أخراهم، وليشهدوا منافع لهم في دنياهم بالتجارات. فالحج مدرسة كبرى يتعلم منها الإنسان الكثير والكثير. إليكم 10 دروس استخلصتها لحضراتكم من قراءات من كتب أهل العلم وأهل الفضل وأولي النهى، كما استخلصتها لحضراتكم من تجربة الشخصية، فلله الحمد والفضل والمنة، من الله على عبيده الفقير بحج بيت الله هذا العام. إليكم بعض هذه الدروس في أول خطبة أخطبها بعد حج بيت الله الحرام. الدرس الأول أيها الكرام المسلمون أن الحج اصطفاء محض من الله، وهو نتاج لمجاهدة كبرى من صاحبها، بل تستطيع أن تقول جازما إن الحج خلاصة إخلاص المرء، فإذا خلص إخلاصه وفق للاصطفاء. آلاف مؤلفة بل ملايين في هذه الأمة تسعى في كل عام لحج بيت الله الحرام. انظروا إلى عشرات المسلمين وإلى ملايين المسلمين يقدمون في كل عام جوازات السفر الهوية، ينطلقون بها إلى السفارات وإلى مكاتب السياحة، ينطلقون بها آملين في كل عام أن يحوزوا هذا الشرف، شرف الحج. وما أدراكم ما هذا الشرف؟ فهو اصطفاء محض من الله تبارك وتعالى. هذا الحج الذي يمن الله تبارك وتعالى عليه بالاصطفاء إنما يمتن الله تعالى على قلبه ابتداء بالإخلاص في النية، فإذا خلص إخلاصه فصدق توجهه، فسأل الله تبارك وتعالى بقلب صادق وعزم أكيد أن يكون ممن يحوز هذا الشرف وفق. فربنا تبارك وتعالى قضى ألا يأتي إلى هذه البقعة الطاهرة إلا من اصطفى من الخلق. وكم من أناس يرجون منذ سنوات حج بيت الله ولا يصلون، فهم كذبة كذبة في شعورهم ومشاعرهم. عند الإمام ابن ماجه بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغازي في سبيل الله والحاد والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. نعم، الحاج والمعتمر له مزية أنه من وفد الله تبارك وتعالى، فتشرف هذا الحاج بنسبته إليه سبحانه، وتشرف هذا الحاج أن يكون في معية ربه سبحانه وبحمده، وكفى بها معية. فإذا يسر الله تبارك وتعالى لك أمر الحج، وقضى الله تبارك وتعالى لك هذا الأمر الذي عثر على كثير من الناس، فاسجد لله شكرا، فأنت من المصطفين الأخيار من أمة المليار وما يزيد. لك أن تتخيل أن اسمك محمد أو أحمد أو علي أو خالد، أيا كان اسمك، أن الله قد اصطفاك أنت يا محمد من جملة مليون محمد في هذه الأمة. الله اصطفاك أنت، فخرجت إلى بيت الله الحرام لتتشرف كامل الشرف بحج بيته الحرام. فإذا يسر الله لك هذا، فاعلم أن الله تبارك وتعالى قد أودعك خيرا، اطلع على قلبك فوجد سلامة فطرة واستقامة ديانة وصلاح نية، فاصطفاك الله تبارك وتعالى. هذا في الأعم الأغلب، وهذه قاعدة كلية، إذ الحكم للغالب والنادر لا حكم له. فإذا تيسر لك هذا الأمر، تيسر لك أيضا كل أمر بعد ذلك. تيسرت لك نفقات الحج، سبحان الله العظيم، كم من واحد يسعى في كل عام لجمع نفقات الحج، فإذا أتى الحج قال الريال غلى والجنيه نزل، وبدأت بعض الهواجس الشيطانية تدور في خلده، ولكن الله تبارك وتعالى الذي قضى أن يأتي بك إلى هناك ييسر لك كل عسير، فيقضي عنك كل دين ويفتح عليك، وهذا أمر مشاهد محسوس. يحكي أحد مشايخنا وعلمائنا عن رجل حاج مصري رحمة الله تعالى عليه، كان ممن تشرف بالشهادة في سبيل الله في الحادث الأول، حادث الرافعة، ولعلي أعلق في الخطبة الثانية على الحادثين معا. فمات رحمة الله تعالى عليه، تقول بنته، وكان يجمع المليم على المليم والقرش على القرش، وسافر وكان عليه بعض ديون، وكان يسأل الله تعالى لنفسه ولنا الستر في الدارين. فقضى الله تعالى أن يشرفه بأن يأتي به إلى بيت الله الحرام، وأن يقيم عمرته متمتعا بها إلى الحج، ثم أن يموت لينال إن شاء الله تعالى شرف الشهادة في سبيله في بيت الله الحرام، أقدس بقعة في أرض الله. وليس هذا فحسب، فلما تأكد القائمون على ولاية الأمر هنالك من وفاته، أرسلوا مليون ريال إلى أهله، فسبحان الله، أغنى عبيده فقيرا وشرفه بالشهادة في سبيله نحسبه كذلك، وأغنى أولاده من بعده، ليظل فضل الله تعالى قائما على هذا الحاج المصري. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. سبحان الله العظيم، تظل النية قائمة معك في كل نسك، في كل عبادة عموما، وفي عبادة الحج خصوصا. فمنذ أن تستشرف للحج وتحاذي الميقات وتلبس لباس الإحرام ثم تلبي قائلا لبيك اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، وتنطلق لحج بيت الله الحرام، فأنت منذ النسك الأول تسعى سعيا حثيثا لاستحضار الإخلاص، لاستحضار الإخلاص في قلبك، بل أنت وأنت تلبي فتقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فأنت تستحضر أن الله تعالى هو مخلصك، دعاك سبحانه فأجبته بتوفيق منه، ولا يكون التوفيق من الله تعالى إلا للمخلصين. أيها الأفاضل، من الدروس والعظات والعبر أن الحج سبب لتحريك الأذهان الراكدة، الحج سبب لتحريك الأذهان الراكدة، سبحان الله العظيم. لم أرى الناس يحرصون على طلب شيء من العلم كما يحرصون على فقه هذه الشعيرة. رأيت سؤالا من الكبير والصغير في أدق مسائل هذه الشعيرة، ورأيت بعض الناس ممن لم يقدر الله لهم معرفة القراءة والكتابة، فهو عندنا في لغتنا أمي، لا يقرأ ولا يكتب، يسأل. فإذا شرحنا وبينا ولم يستطع أن يستوعب الشرح، لا سيما وأنه لم يرى المناسك، فحينما تتكلم مثلا عن نسك المبيت بمزدلفة هو لا يفهم ما معنى المبيت بمزدلفة، هو مش فاهم، هو لا يفهم ما معنى رمي الجمرات، لا يفهم هذا الأصل، لا يفهم هذا المعنى، فتراه يبكي. رأيت في هذا الحج كثيرا من الناس يبكون لأنهم لم يفهموا كثيرا من الأحكام الفقهية، ورأيت أحدهم يتمنى أن لو كان عالما ليتعلم فقه هذه الشعيرة، فتعجبت، قلت سبحان الله، هذه الشعيرة يحرص الناس على فقهها أكثر من أي شعيرة أخرى. الصلاة التي يصليها كثير من الناس قد لا يتعلم الواحد فقهها، فلا يعرف مبطلاتها، من شروط صحتها، من واجباتها، هو يصلي كما صلى آباؤه وأجداده تقليدا ومحاكاة، ولكنه في الحج يحرص على السؤال والاستفسار والقراءة. وجزى الله بلاد الحرمين خيرا، فقد نشرت ربوع العلم بهذه الشعيرة في كل مكان وبكل لغة، ليسهل أداء هذه الشعيرة وفقا لما ورد عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر عند الإمام مسلم في صفة حجه، يسأل الناس فيتعلمون، وهذا أمر حميد حثيث. والأعجب أنك لا تجد مجادلة من أكثر الحجيج، من أكثر الحجيج يقال لهم لا تفعلوا يبقى إذن لا تفعلوا، افعلوا يفعلوا، هذا هدي يبقى هدي، سبحان الله العظيم. هذا أمر من الأهمية بمكان في أمة تركت أصل أصولها وهو العلم، فرأينا كثيرا من متدينيها يتدينون إلى الله تعالى بالأعراف ولا يتدينون إلى الله تعالى بالعلم، وبالعلم يصل الإنسان إلى الله تبارك وتعالى من أقرب سبيل، وبالجهل يعصى الله تبارك وتعالى وإن جلست آلاف السنوات تظن ظنا خاسرا أنك قد تصل إلى الله. المبتدعون الزائغون قد يصلي الواحد منهم أكثر منك ويصوم أكثر منك ويتصدق ويكثر من بعض الشعائر الظاهرة المبنية على غير أصل على غير نص، فتذهب أعماله أدراج الرياح. لماذا؟ لأنه تعبد لله تبارك وتعالى بعيدا عن الهج. ونبينا محمد هو القائل: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه أيا كان صاحبه. الحج أيها الإخوة، وهذا هو المقصد الثالث والدرس الثالث، سبب لتخليص الحاج المخلص من أسر حب الدنيا وشهواتها وملذاتها. سبحان الله العظيم، ينطلق الحاج ملبيا مخلفا وراءه ماله وولده، تاركا سلطانه في بلده، ذاهبا إلى الله تبارك وتعالى متجردا من كل شيء، فهو لا يملك شيء. إن كان ذو سلطان فسلطانه في مكانه، فإذا ذهب إلى أرض الله تبارك وتعالى في بيت الله الحرام ذهب سلطانه. رأيت أحدهم وهو لواء شهير جدا في بلادنا، ظن أنه صاحب سلطان في غير أرضه، فاستوقف الشرطيون أو الشرطيون الحافلة للتفتيش كما هو الشأن المعتاد، فقال له: أنا فلان ابن فلان. فقال له: هذا في بلدي، أما هنا فستفتش أول من يفتش. سبحان الله، شهوة السلطان ذهبت وبقيت آلامها عند من لم يحسن فهم مقاصد الحج. شهوة المال، شهوة النساء، شهوة البطن والفرج، كل هذا يذهب لمجرد أنك قد انطلقت من أرضك، أرض الشهوات، فأسلمت قيادك لله تبارك وتعالى، فقلت دعاء السفر، وقلت في دعاء سفرك: اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم بارك لي سفري هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الخليفة في الأهل والمال والولد، فتركت كل هذا وراءك ظهريا وانطلقت لتقضي ما قضاه الله تبارك وتعالى لك ويسره لك من نسك الحج. فالحج سبب لتخليص الحاج المخلص من أسر شهوات هذه الدنيا ولذاتها. رأيت رجلا كبيرا من كبار رجال الأعمال في المملكة العربية السعودية ومن أغنى أغنياء العالم الإسلامي السني، الشيخ يوسف العطير حفظه الله تعالى، صاحب أبراج الصفوة. وطبعا اللي راح فاهم اللي أنا بقول، أبراج الصفوة أمام الحرم، وهو من أغنى أغنياء المملكة وهو شهير. رأيت هذا الرجل في أكثر من موقف يسير، فإذا نظرت إليه ظننته فقيرا محتاجا سائلا للصدقة، يدخل وسط الناس وقد أكرم الآلاف والملايين من ماله ونفقته، ويجلس معهم ليفطر على تمرات يسيرة لا يعرفه ولا يفرق بينه وبين أقل مسلم أحد. ورأيت غيره كثير من هؤلاء، إنهم أناس اجتهدوا على كسر حب الشهوات في نفوسهم. كذلك العبرة الثالثة أو الرابعة، الحج يربي الحاج على الاستسلام المطلق للمشرع، ربنا تبارك وتعالى قال في محكم التنزيل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم إذا ما اتبعوه اتباعا صادقا، فلم يضروا في قول أو فعل أو حركة أو سكنة إلا عن أمره. إذا فعلت هذا كان النبي أولى لك من نفسك، لأنك بهذا تكون محققا لمعنى هذه الآية. ولعلكم جميعا تعرفون أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لنبينا صلى الله عليه وسلم: والله لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال في التو واللحظة ممتثلا: لأنت أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر، أي كمل إيمانك وحسن وجوب بمجرد الامتثال. الحج يعلمك الامتثال للمشرع، وهذا من مقاصد تشريع شريعة الحج، أن تتعلم سمعنا وأطعنا. وهذا عصي جدا على أصحاب الفزلكات السفسطائيين ممن يتبعون مناهج أهل الشقاء من العلمانيين، فهؤلاء لا يرضون أبدا بمجرد التسليم للشعائر، وسيأتي معنا كلامهم الآن في الانتقاص من هذه الشعيرة. انظر إلى الطواف، ومن قبله انظر إلى الإحرام. ما هو الإحرام؟ الإحرام هو أنك تلبس لباسا معينا، وهو الرداء والإزار، وتتقي المخيط، وهو كل ما فصل على حجم العضو، فتلبس رداء أو إزارا، وتلبس نعلين. فإذا حاذيت الميقات حرمت عليك أشياء وهي محظورات الإحرام. إذا حرمت عليك أشياء، يحرم عليك أن تأخذ من شعر رأسك أو جسمك أو لحيتك، يعني ما ينفعش واحد يلعب في لحيته كده مثلا لو كان له لحية عامدا يوقع منها شعر، ما ينفعش. ما ينفعش أصل في شعرة مش عجباني فأصها بعد الدخول في النسك، لا ما ينفعش. ما ينفعش ألبس شراب أو ألبس قلنصوه طائية أو ألبس كاب، ما ينفعش. ما ينفعش واحد يقول لي: والله أصل الشكل ده ياي، أنا راجل برستيج وأنا راجل كبير وأنا حاجة خطيرة في المجتمع اللي أنا فيها، فاللبس ده ما ينفعش معايا، أنا سأحرم في ملابس تانية. لا، يعلمك هذا الامتثال، ستلبس لباسا معينا كبقية المسلمين، فقيرهم كغنيهم، ذي سلطان كالعوام، فيكسر فيك جبروت النفس وحب التطلع. حينما تلبي فأنت تعلن الاستسلام لله تبارك وتعالى، وسيأتي الكلام معنا في عبرة من العبرات ومقصد من المقاصد حول قضية التلبية. ده موضوع التلبية ده موضوع كبير جدا جدا جدا، لأنه يحوي العديد من المعاني، وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه تفصيلا رائعا بديعا لمعاني التلبية. تلبي، طب ما ينفعش الواحد يقرأ قرآن؟ لا، مش شغلك. طب ما ينفعش الواحد يقعد مثلا يمسك السبحة يقول استغفر الله استغفر الله؟ لا، لابد من الإهلال بالتلبية. طب ما ينفعش الواحد يسكت؟ لا، ما ينفعش تسكت، يلزمك الإهلال بالتلبية من الميقات. الله، ده شر. وانت عليك تقول ايه؟ حاضر يا فندم، تمام، هنفذ بحب وخضوع وذلة، طامعا بعد كل هذا ان انا اقرب من ربنا وانه يتقبلني. والتقبل اعلى من القبول، كما ذهب الى ذلك جماهير اهل العلم. ثم اذا ذهبت الى مكة اغتسلت ولبست لباس الإحرام ونزلت للطواف، ولا تنقطع التلبية إلا عند رؤية الكعبة على الراجح. طب ليه؟ لأن رسول الله فعل ذلك. بس هذه الإجابة. لو احنا خرفان ولا ايه؟ هو احنا عميان؟ احنا نقلد كده بدون ما نعرف العلل؟ ليس المطلوب من العامي إدراك علل الشرائع، وإنما المطلوب منه الإتيان بالشرائع على الوجه الأكمل كما فعل الرسول. فإن وفق لإدراك المقصد فهذا من فضل الله، وإن لم يوفق إلى ذلك فهو مكلف متعبد لله تعالى بهذه المقاصد. الطواف، تطوف حول حجر، وإن قدر لك أن تقبل الحجر الأسود وهو حجر فعلت، إن استطعت استلامه فعلت، وإلا فالإشارة. ثم بعد ذلك تصلي خلف مقام إبراهيم حجر، ثم تسعى بين جبلين، جبلين من حجارة. كل هذا تفعله ممتثلا لقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. تقبل الحجر وليس جدران الكعبة مثلا، ولا تقول: ما هذه الوثنية؟ أن أعود إلى عصر الحجارة أن أقبل أحجارا؟ إنك لا تفعل هذا تقبيلا للحجارة في ذاتها، ولكنك تفعله امتثالا لرسول الله، كما فعل عمر وقد أدرك العلة فقبل الحجر الأسود فقال: والله إني لأعلم أنك حجر. يعني عايز يقول لنا وبيقول للجماعة بتوع المدرسة العقلية اللي بيقدموا العقل على النقل، بيقول لهم: خلي بالكم أنا مش خروف ولا حاجة، ولا رجل أعمى ولا حاجة، لا ده أنا فاهم كويس أوي إن أنا بقبل حجر. فبيقول: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما فعلت. حب لصاحبنا محمد صلى الله عليه وسلم، حب لصاحبه صلى الله عليه وسلم، وحب للامتثال. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ثم يأتي الإنسان لينطلق إلى يوم عرفة بعد التروية، فيذهب للمبيت في يوم الثامن في منى، ثم ينطلق بعد الفجر إلى عرفة، إلى صعيد عرفة. لماذا يفعل هذا؟ لأن رسول الله فعل. ماذا يفعل الإنسان في عرفة؟ يجلس ذاكرا داعيا مستغفرا سائلا لله تبارك وتعالى أن يقضي عنه ذنوبه وأن يحط عنه خطاياه في مشهد يذكره بيوم القيامة. لك أن تتخيل 2-3-4 مليون واقفين على جبل، الناس واقفة لزقة في بعضها بشكل غريب عجيب، واللي نايم على الأرض، واللي قاعد بيشر مية، واللي قاعد في خيمة، واللي قاعد على الأرض، واللي مفترش، واللي هذا يذكرك بما ستراه يوم الدين. سبحان الله العظيم، كل واحد من هؤلاء في شأنه، والكل على اختلاف لهجاته يسأل الله سؤالا واحدا: مغفرة ذنبه وستر عيبه وكشف كربه. سبحان الله العظيم. فإذا صلوا الظهر والعصر جمعا وقصرا خلف الإمام اجتهدوا في الدعاء. تمر وقت العصر كده من وقت العصر لوقت الغروب وتبص كده على مختلف الناس فتجد الملايين في وقت واحد الكل يتوجه إلى القبلة ويرفع يده ويسأل الله تبارك وتعالى من فضله، وترى بقى سكب العبرات والبكاء من خشية الله، وترى من يمرغ أنفه في التراب سائلا الله مغفرة ذنبه، وترى كل واحد من هؤلاء يتذكر مصائب وكبائر قد ارتكبها، يعني يتمنى على الله عز وجل أن يحط عنه هذه الخطايا وتلك الذنوب. فإذا قضي يوم عرفة، هذا اليوم العظيم الذي شرف فيه المسلمون بتمام الدين، قال يهودي لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنكم تقرؤون آية في كتاب الله ولا تدركون معانيها، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا يوم نزولها عيدا. فقال عمر رضي الله عنه: الحمد لله، والله إني لأعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت عشية يوم عرفة في حجة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اليوم العظيم يوم عرفة، وهو يوم الحج الأكبر. ثم بعد ذلك يجتهد الناس في الإفاضة إلى المشعر الحرام إلى مزدلفة. سبحان الله، الفضيل بن عياض رضي الله تعالى عنه يقول: لو أن هؤلاء قصدوا ملكا أو ملكا فأسألوه دانقا أو ريالا أو مالا أكان يجيبهم؟ تخيل أنت 2 مليون قاعدين يخبطوا على باب مثلا ملك واحد وقاعدين يقولوا له: بالله عليك عشان خطرنا لو سمحت ادينا ايه، ادينا جنيه، أكان يردهم؟ فالله تعالى أرأف بهؤلاء من هؤلاء الذين يزعمون أنهم رحماء بالبشر. يفيض الناس إلى المشعر الحرام إلى مزدلفة ويسألون الله تبارك وتعالى بصدق وإخلاص أن يتقبل منهم وأن يعزهم، ثم يمكثون يصلون المغرب والعشاء في مزدلفة. ليه؟ لأن رسول الله فعل ذلك، وينزلون ويبيتون على الحصى ويبيتون على الأرض أو يجلسون حتى يقضي الله تبارك وتعالى أمرهم، فيذهبون بعد الفجر إلى منى. استسلام كامل للمشرع سبحانه وتعالى. ثم يرمون حجر بحجر، رمي جمرة العقبة الكبرى، مش ده رمي حجر؟ حجر بإيه؟ بحجر. ليه؟ حتى يتربى هؤلاء على ذكر الله وحب دينه. بس انت كل شغلك في هذه الحجة ان تتعلم الاستسلام لله تبارك وتعالى والاستسلام للنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم بعد رمي جمرة العقبة الاولى اللي هي يوم النحر اللي هو يوم 10 اللي هو احنا عندنا ده يوم الايه، ده يوم العيد، حضرتك بتصلي العيد وهو الحج بيرمي ايه الجمرة، وبعد كده ينطلق الى مكة ليؤدي بقية نسكه في هذا اليوم، فيحلق بعد الذبح، يذبح، طب هو بيذبحش، بيوكل ويذبح كما اراد رسول الله. طب ليه؟ ربنا يقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، الامتثال الفعلي لفعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولهذا قال ربنا ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. نعم هذا هو الواجب الذي يفعله ثم يقصر ويحلق. قال الله تبارك وتعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. طب الحلق يكون إزاي؟ تحلق شعرك كله. طب التقصير؟ تقصر شعرك كله، بس أنا شعري ده جميل وده أنا بحط فيه حاجات علشان تلينه ب500-600 جنيه علشان لما أرجع كده بقى شخصية ملفتة. لا ما أنت هتحلق أو هتقصر. طب ما ينفعش ان انا اعمل زي بعض الجهله كده اقوم واخد ايه شعرتين من على اليمين وشعرتين من فوق وشعرتين من تحت. لا لا لا يصح لك هذا الركن الا بهذا الفعل التام الوارد عن رسولنا محمد. طب ليه؟ حتى تكسر في نفسك حب شهوه الدنيا، ثم بعد ذلك تطوف طواف الافاضه وتسعى، وهذا كله امتثال لفعل رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وتجتهد في كل هذا في الدعاء، وخلي بالك الدعاء إما دعاء مطلق وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإما دعاء مقيد كما في دعاء يوم عرفة وكما في دعائنا عند المشعر الحرام في مزدلفة وكما في دعائنا في أيام منى في أيام التشريق لما بنيجي نرمي يوم 11 ويوم 12 بندعي في مكانين بس وما بندعيش في ثلاثة، بندعي في جمرة الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى. طب جمرة العقبة اللي احنا رميناها يوم 10 لا ندعو عندها. طب ليه؟ لأن رسول الله فعل ذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بتجتهد في الدعاء في الطواف؟ نعم. بتجتهد في الدعاء بالنص في المروة والصفة؟ نعم. كل هذا امتثالا لفعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. العبرة الأخيرة وهي العبرة الخامسة في هذه الخطبة، الحج يربي على إدراك معاني ومقاصد هذه العبادات. فأنت تتعلم في الحج شرف المكان. اوعى تكون فاكر ان انت لما تدخل المسجد الحرام او تدخل في حدود الحرم المكي او الحرم المدني ان انت داخل هنا شارع السكة الجديد. لا، ده انت داخل اماكن لها احكام، فبمجرد وصولك ومعرفتك انك قد دخلت في حدود الحرم حرمت عليك اشياء، حرمت عليك اشياء، حرم عليك تنفير الصيد. لما ما تروح هناك هتلاقي كده في حمام شكله رائع يمكن مش هتشوفه في العالم اللي هناك، يحرم عليك شرعا بس ان انت تهشه. تخيل الحمام يحرم عليك تهشه، يبقى في البني آدم يحرم عليك إذا دخلت إلى هذا المكان أن تؤوي محدث أو أن تلعن محدث. يحرم عليك إذا دخلت هذه الأماكن أن تقتطع من الشجر شجر الحرم. يحرم عليك أن تأخذ اللقطة، لقطة الحرم يعني لو لقيت فلوس لقيت حاجة ما ينفعش أخدها إلا للتعريف إن أنا وديها بس للمسؤول فقط. هذه بعض أحكام الحرم. ويحرم عليك الإلحاد في الحرم، وقد اختلف أهل العلم في حد الإلحاد في الحرم، فذهب كثير من أهل العلم إلى أن حد الإلحاد في الحرم هو كل ظلم يحدثه الإنسان دق أو جل، يعني من أول النظرة اللي ممكن تؤذي بها بني آدم لغاية الفعل ده داخل في الإلحاد في الحرم. وربنا يقول من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، ليكون عبرة لغيره. حتى لا تسول له نفسه أن يلحد في الحرم فيفسد على الناس حجهم. رأيت إحدى المصريات سامحنا الله وإياها في الحج تمنع من الدخول إلى المسجد في وقت الزحام. طب ليه بيمنعوا الدخول لوقت الزحام؟ علشان ما يحصلش التدافع المؤدي إلى الوفاة، صح ولا لا؟ وده شغله، شغل الحارس. فتسبه بأقبح الكلمات وتقول له الألفاظ التي درج عليها أعداؤنا في التفريق بيننا وبين إخواننا هنالك، ده انتوا مش عارف ايه شعب وأرض، الكلمة الشهيرة. فقلت لها أنت حاجة؟ قالت نعم الحمد لله. فقلت لها طب ربنا يقول في القرآن فمن فرض فيهن الحجة فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فأنت قد فعلت الضد تماما. وأنت أيها الأخ الكريم أيها الشرطي المحترم جزاك الله خيرا على صبرك وصبرته، بالله عليك هذه المرأة التي سبت استسلمت للأمر والنهي، هذه المرأة يقال لها محرمة؟ لا والله، لا والله. في الطواف شرع ليذكرنا بطواف الملائكة في البيت المعمور وفي السماء، فتجد من يضرب هذا وينزغ هذا ويتدافع مع هذا، هذا والله ضد المقصد، ضد المقصد تماما بتمام. في السعي بين الصفا والمروة المقصد الرئيس من هذه الشعيرة إخلاص الخدمة لله تبارك وتعالى وطلب ملاحظة رحمة الله تعالى في هذا الموضع. بل أنت وأنت تجري بين العلمين الأخضرين تتذكر فعل هاجر عليه السلام، وتتفكر فعل إبراهيم عليه السلام، وأنت تفعل هذا شعارك وعجلت إليك ربي لترضى. سبحان الله العظيم. إذن يا إخواني لابد وأن نفهم المقاصد الشرعية من العبادات. في رمي الجمرات بعض الناس مثلا يظن أنه يرمي الشيطان، وتجد بعض الناس الطيبين يجيبوا معاهم أعزكم الله أحذية ويجيبوا معاهم شباشب فيرمي الجمرات بالإيه؟ بالشفشب. بتعمل إيه يا عم الحاج؟ يقول لك أصل من كد منه يا أخوي، من كد منه. انت من كد من مين يا عم الحاج؟ يقول لك من كد الشيطان. يا عم ما ينفعش اللي انت بتعمله ده، هو انت قريبه يا اخوي؟ انت مالك الكلام ده بيتقال لنا فعلا؟ انت قريبه يا عم؟ ده نسك. انت بتعمل الكلام ده امتثال محض لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولتحقق مقصد هذه الشعيرة من الذكر والدعاء فقط. فهذا كله سببه الجهل. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، من دروس الحج، وهذا هو الدرس السادس، أن الحج سبب لطهارة صاحبه. الله أكبر. الحج سبب لتطهير نفس صاحبه. يذهب الإنسان إلى الحج بوجه ويعود إلى بلده بوجه آخر. ولهذا يخشى كثير من المنافقين من تغير كثير من أفراد الشعوب إذا ذهبوا إلى هذه البلاد المقدسة، وإذا رأوا بأم أعينهم آثار الإسلام ظاهرة بينة يخشون على الناس. نحن قاعدين نضلهم بقالنا فترات طويلة عن طريق الإعلام وبنضحك عليهم، فهم خايفين. أخرجوا آل لوط من قرياتكم. لماذا؟ ما العلة؟ ما الجر؟ إنهم أناس يتطهرون. تتطهر نفوس أكثر الحجيج بمجرد الاستعداد إلى هناك. سبحان الله العظيم. رأيت امرأة كبيرة مسنة من وجه إبلي عندنا في مصر، والناس وجه إبلي عندهم فطرة سليمة في الغالب الأعم، وعندهم حب لله ورسوله، وهذا مما يميزهم، وهذه شهادة لله. فالمرأة لكبر سنها ولعجزها ولضعف إدراكها تاهت عن الفوز في مكان الجوازات، يعني لسه ما خرجناش ولا عملناش حاجة، ده هي تاهت بس كده. فشفتها الناس ركبت وهي قاعدة على الأرض وقاعدة شبه عطعيت، مالك يا أمي في إيه خير؟ ده أنا تهت يا ابني، طب حضرتك تبع إيه ولا بتاع؟ وحاولنا إن إحنا نوديه، فوصلنا لصاحب الشركة علشان ينزل ياخدها، فنزل له تقول له شوف هترجعني مصر، يعني هترجعني مش عايز يا ستي، ما ينفعش اللي انت بتعمليه ده. قعدت، فانا قلت لها يا امي ده ربنا جابك علشان تروحي تزوري مسجد سيدنا النبي. فبكت وقالت كلمات خلعت قلبي، وقالت بالعامية المصرية وبلهجة صادقة فيما احسب، قالت هو حد مش احططني غيره، والله إنها كلمات تعبر تعبيرا صادقا عن محبة هذه المرأة الفطرية لرسولنا محمد. قد يعجز كثير من المثقفين عن التعبير البسيط الذي قالته هذه المرأة، ولكنه فيما أحسب تعبيرا صادقا. يطهر الإنسان بمجرد العزم، فإذا انطلق ولبس لباس الإحرام ازداد بياضا وطهرا على طهره، فلباس الإحرام أبيض يذكره بكفنه وهو لا يدري أيعود إلى بلده أم لا، فيخلص التوجه. فإذا لبى، وما أدراك ما التلبية؟ ما معنى لبيك اللهم لبيك؟ لبيك اللهم لبيك أي إجابة بعد إجابة، إجابة منا لدعائك يا ربنا ولندائك يا مولانا. فأنت قد دعوت فقلت وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وقلت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، وقد بلغت هذه الدعوة الآفاق. فترى الاسترالي وترى الصيني وترى المسلم في أمريكا وترى المسلم في الصين الشيوعية وترى المسلم في مصر وسوريا وترى المسلم في كل مكان يجتهد في تلبية هذا النداء ويذهب لينال هذا الطهر وهذا الشرف. فإذا لبى ارتفعت الحالة النفسية والروحانية عند هذا الحاج، وتظل هذه الحالة المباركة، ويظل الإيمان متقدما بهذا المرء حتى يتم نسكه، سبحان الله العظيم. فإذا دخل إلى حدود الحرم ازداد خيره وازداد حرصه، لا سيما إذا علم أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة مما سواه. قال أبو بكر النقاش في كتابه الرائع مثير الغرام الساكن، قال فحسبت هذا الوضع لصلاة واحدة، صلاة واحدة تساوي 55 سنة وستة أشهر 20 ليلة من الصلاة. صلاة واحدة في الحرم كم مرة؟ بكم؟ 55 سنة ها وستة أشهر 20 ليلة. لمن تقبل الله صلاته. أنا عايزك تاخد بالك والله من هذا القيد، لمن تقبل الله صلاته. صلاة واحدة في الحرم بكده، أمال بقى لو واحد صلى يوم كامل 5 صلوات، طب لو صلى الرحلة كلها، طب لو وفق للمتابعة بين الحج والعمرة، اللهم لا تحرمنا يا رب. سابعا، الحج شعائر ومشاعر يربي الناس على النظام الروحي والبدني. نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم في أثناء عمرته لإرهاب المشركين ولإظهار قوة المسلمين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعرية الأكتاف وبالإسراع في الخطى والمشي إلى بيت الله الحرام. طب ليه؟ ليه؟ علشان يظهر قوة المسلمين وضعف المشركين قدام مين؟ قدام المسلمين. طب ده هيجي إلا بنظام روحي ونظام بدني ونظام رياضي. رخر الراجل اللي عايز يخس وعايز يعمل رجيم نقول له توكل على الله على الحرم وهتخس لوحدك. ليه؟ لأن غصب عنك هتمشي كتير وهتاكل قليل وهتنام قليل، وهذا ضد ما تعودت عليه، وهذا مقصود من مقاصد الشريعة لتتربى من جديد على نظام الإسلام. ثامنا، الحج إصلاح للعبد في بصمة الاستجابة لله ورسوله. الله يقول في القرآن: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. استجابة في الذكر فأنت تذكر كما ذكر رسول الله، استجابة في التوكل على الله، استجابة في التوبة وتجديد الأوبة. حتى اختلف العلماء، لو أن رجلا حج أيها الإخوة هل تكفر كل الذنوب والخطايا من عليه؟ قال جماهير أهل العلم: تكفر كل الذنوب والخطايا إلا مظالم العباد، فيلزمه من توبة خاصة في مظالم العباد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، والشهادة درجة أرفع من الحج. فإذا كان الله يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، فكيف بالحج؟ إذن الحج يلزمك أن تتوب إلى الله من مظالم العباد. وأخيرا أيها الإخوة، الحج صخرة تتحطم عليها كيد الكافرين والضالين الزائرين. لا تزال مكة ولا تزال المدينة تمثل شوكة في حلوق أهل الكفر والنفاق في هذا العالم. يقول القسيس ويليام جيفارد: متى توارى القرآن ومكة عن بلاد العرب أمكننا حينئذ أن نرى العربية تبعا لما نريد في حضارتنا. طب بس انتوا شيلوا الاثنين دول، القرآن ومكة، وهتلاقي المسلمين دول اتمحت إسلاميتهم وهويتهم وهيبقوا تبع لنا. ويقول الكاتب الروسي الشيوعي كلمة فتح، قال: الحج مصدر دخل لتجار العربية وإقطاعيها، والقرآن إنما ألفه محمد لإرضاء الإقطاعيين والتجار. كنت أحسب أن هذا الكلام يقوله أهل الكفر فقط، ولكنني وجدت أناسا يتسمون بأسماء المسلمين والإسلام منهم براء، كسيد القمي عليهم لعائن الله المتتالي، بيقول في كتاب له اسمه انتكاسة المسلمين إلى الوثنية، بيقول إيه؟ بيقول: والحج بمظهره الحالي يعد ردة إلى الوراء ووثنية. تخيل إن سيد القمي ده أخذ جائزة الدولة التقديرية، وقال كثير من هؤلاء ما يهون من شأن الحجيج. وأختم لكم بكذبات سمعتموها في الإعلام عن الحج وعما حدث للمسلمين في منى كشاهد عيان لمن قدر الله له الحج هذا العام. قالوا لكم في الإعلام أن المملكة العربية السعودية فرطت في أمن الحجيج، وأن سبب التدافع المؤدي إلى الموت في منى هو مرور ملك دبي ومعه وفد. وهذا كذب صريح يعرفه كل من قدر الله له الحج. فأمثال هؤلاء ينزلون في مكان خاص وليس مع عامة الخلق حتى لا يعطلوا المسير، وإنما سبب التدافع خطأ من كثير من الحجاج وقصد من الشيعة الإيرانيين واللبنانيين لزعزعة أمن الحرم. وقد حدث في المسعى وحدث في الطواف أضعاف أضعاف ذلك، وخرجت الأبواق الإعلامية الإقليمية والدولية والمحلية لتطالب بتدويل أمر الحج للقضاء على ما تبقى من الإسلام السني، وهي دولة المملكة العربية السعودية وبلاد الحرمين حفظها الله. فهذا كله من الكذب الصريح الذي يقصدون به النيل من الإسلام السني في بلادنا. نسأل الله تبارك وتعالى في هذا اليوم الكريم المبارك الأغر ألا يحرمنا وإياكم الحج بعد الحج. اللهم لا تحرمنا الحج بعد الحج والعمرة بعد العمرة. اللهم لا تحرمنا الحج بعد الحج والعمرة بعد العمرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم من مات من إخواننا وأهلنا وأهل الإسلام في منى. نسأل الله أن يتقبلهم في الشهداء وأن يرحمهم رحمة واسعة يا رب العالمين، وأن يسبغ الصبر والسلوان على أهلهم يا رب العالمين. نسأل الله تبارك وتعالى في هذا اليوم الكريم المبارك والأئمة على منابرهم أن ينصر الإسلام فوق أي أرض وتحت أي سماء. نسأل الله تعالى نصرة للإسلام والمسلمين في المسجد الأقصى وفي أكناف بيت المقدس. نسأل الله تعالى أن ينصر عباده المستضعفين في أرض الشام وسوريا. نسأل الله تعالى أن يحفظ أهل السنة والجماعة في العراق. نسأل الله أن ينصر الإسلام والمسلمين في أربكان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يدحر اليهود وأمريكا والمجوس والشيعة ومن وراءهم. نسأل الله أن يدحرهم جميعا. اللهم انتقم منهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم الكريم المبارك وفي هذه الساعة الطيبة المباركة، كما فسدت التحالف السوفيتي في أرض أفغانستان، أن تنتقم من روسيا الشيوعية الملحدة. اللهم انتقم للمسلمين في سوريا. اللهم انتقم للمسلمين في سوريا. اللهم انتقم لإخواننا المستضعفين في أكناف بيت المقدس من اليهود الغاصبين. اللهم ردهم منقلبين، صاغرين، مدحورين، مقتولين يا رب العالمين. اللهم عليك بالشيعة الروافض، اللهم إنهم بغوا وطغوا وأسرفوا في الطغيان. اللهم فرد عنا كيدهم. اللهم احفظ بلادنا وبلاد الحرمين وبلاد الإسلام من كل سوء وفتنة. من أرادنا وديننا ومساجدنا وإسلامنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا ومساجدنا وإسلامنا بسوء فاجعل تدبيره تدميرا، ومزقه كل ممزق، وافضحه على رؤوس الأشهاد يا مولانا. اللهم عليك بدعاة العري والإباحية من المحاربين للحجاب والنقاب. اللهم عليك بدعاة الإباحية يا رب العالمين. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم يا مولانا لكل ظالم عبرة وآية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي، والعن من لعنهم أو سبهم وانتقص قدرهم. اللهم آمين. اللهم آمين. أقم الصلاة.